处的。

ചെയ്യുന്നു. Thank you. الإنسان من القلب إلى القلب عم يشرحون. كذلك يا

وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب Thank you. جميلة مش محمود. ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. تاني دعم الشيخ محمود النبي تاني عشان والذين تدعون من يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يا رب ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا وما ذلك على الله خطر الرئيس العظيم المشيرة ستنا السيدة زينب يحافظ عليك ربنا حق محمود كرامات المتوفى حبيبي في شأن الزهدكم ويأتي بخلق جديد وما Thank you.